أخي اشترى سيارة وقالوا له إذا دفعت المبلغ دفعة واحدة نخفض من سعرها، وإذا دفعت المبلغ بالأقساط كل شهر مبلغ معين نزيد في سعرها. ومن هنا أتساءل سماحة الشيخ، هل يجوز لأخي أن يشتري السيارة بالأقساط وعليها الفائدة، وهل يعتبر ذلك من الربا؟ إذا اتفقوا على هذا أو هذا فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإن اتفقوا على الأقساط المعلومة فلا بأس، كل شهر كذا وكذا معين. لقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا يعم الأقساط والقسط الواحد. إذا اتفقوا على ذلك كل شهر شيء معلوم أو كل سنة شيء معلوم، وإن اتفقوا على النقد وتفرقوا على النقد بشيء معلوم فلا بأس. أما يتفرقون وهم يجتمعوا على شيء لا هذا ولا هذا ما يصح، لا بد أن يلزموا على النقد أو على التعجيل قبل أن يتفرقوا. حفظكم الله سماحة الشيخ، لعلكم تبسطون القول في البيوع في وقتنا الحاضر، ما هو المحرم منها وما هو الجائز، لأنها أشكلت على كثير من الناس سماحة الشيخ. الله سبحانه يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع حلال إذا كان سليم من الجهالة بثمن معلوم والمبيع معلوم أو بأجل معلوم لا بأس، أما إذا كان مجهول الأجل مجهول الأجل أو مجهول الثمن أو مجهول المبيع ما يصح، لابد يكون المبيع معلوم والثمن معلوم إما نقد وإما مؤجل بأجل معلوم. نعم أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.